ومن الناس وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف ومن يبدل نعمة صدق الله.